ننتقل بعد ذلك إلى شرح متن دليل الطالب. كنا قد بدأنا في مسائل الطلاق ووقفنا عند باب سنة الطلاق وبدعته. وهذا الباب من الأبواب المهمة في الطلاق، بل هو من أهم باب في باب الطلاق، أهم باب في كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب سنة الطلاق وبدعته. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. هذا اتفاق أهل العلم أن السنة في من أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويطلقها أيضا طلقة واحدة لا يزيد على ذلك. وإذا فعل هذا فإنه لن يندم ولن يبحث عن من يفتيه في مسائل الطلاق. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها. يعني لو أخذ الناس عمل الناس بالسنة في هذا سوف يطلقها أولا يتحين الوقت المناسب، لم يطلقها في أي وقت في طهر لم يجامع فيه. ثانيا يطلقها طلقة واحدة. ثالثا إذا طلقها طلقة واحدة له أن يراجعها ما دامت في العدة، والعدة طويلة، العدة ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وثلاث أشهر إن كانت ممن لا تحيض. هذه الفترة بإمكانها أن يتراجع إذا كان مثلا بسبب غضب، إذا كان بسبب يعني سوء فهم، إذا كان بسبب يعني، فعنده فرصة للتراجع للمراجعة. ولذلك لا مثل هذا الذي اتقى الله عز وجل في طلاقه لا يحتاج للسؤال عن الطلاق. وأيضا كما قال علي: لا تتبع نفسه امرأة، لأنه إذا طلقها وبقيت ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض وما راجعها معنى ذلك أن نفسه قد طابت منها. ولهذا يعني من يتق الله عز وجل لا يحتاج للسؤال، لا تتبع نفسه امرأة، لا يندم. وهذا يعني هو السر في أن الأمر بالتقوى تكرر في سورة الطلاق مع قصرها. لاحظ كم تكرر فيها الأمر بالتقوى وبين فائدته وثمرته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل هذا في سورة واحدة، لأن المطلق مأمور بتقوى الله عز وجل. هذه الأمور يعني كون الإنسان يلتزم فيها بالتقوى هذه يعني فيه صعوبة على النفس، تحتاج إلى إيمان قوي. فإذا نقول السنة في الطلاق أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. قال: فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض. أما طلاق الثلاث ففيه تفصيل سنأتي الكلام عنه، لكن الذي يهمنا هو قول المؤلف وفي الحيض. فقول المؤلف أنه إذا طلقها في الحيض أنه يقع الطلاق، فيرى المؤلف أن طلاق الحائض أنه خلاف السنة بل هو بدعة ولكنه يقع. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أن طلاق الحائض يقع مع اتفاقهم على أنه خلاف السنة وأنه طلاق بدعة، لكن اختلفوا في وقوعه. انتبه لهذه المسألة، خلاف فيها قوي. واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن طلاق الحائض يقع، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، بل حكاه ابن منذر إجماعا، وحكاه ابن عبد البر كذلك إجماعا. بل قال ابن منذر قال إنه لم يخالف في هذه المسألة يعني في وقوع طلاق الحائض إلا أهل البدع والضلال. كذلك أيضا النووي قال إنه لم يخالف في زماننا في وقوع طلاق الحائض إلا الرافضة وأهل البدع والضلال. وهذا كلام يعني قد يكون يعني غير دقيق، هناك من خالف من العلماء في ذلك لكنهم قلة، لكن يبين لك هذا أن هذا رأي أكثر علماء الأمة، وقد حكي إجماعا لكن لا تصح حكاية الإجماع. والقول الثاني في المسألة أن طلاق الحائض لا يقع، وهذا رواية على الإمام أحمد واختيار ابن عباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وأيضا اختار هذا القوم من المعاصرين يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، كذلك أيضا سماحة المفتي العام الآن ودار الإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ودار الإفتاء الآن يفتون بهذا بأن طلاق الحائض أنه لا يقع. نأتي للأدلة. أما من قال بأن طلاق الحائض يقع فاستدلوا بقصة ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعه إلى آخر القصة، وقد وردت بعدة روايات، قصة في الصحيحين. وجاء في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة، حسبت علي بتطليقة، هذا لفظ البخاري، هذا كما ترون صريح وصحيح في صحيح البخاري وصريح، حسبت علي بتطليقة. وأيضا ساق البخاري في صحيحه عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فما، يعني قال ابن عمر فما يعني كالمنكر. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال أرأيته إن عجز واستحمق. و من أحسن من بحث هذه المسألة الحافظ بن حجر في فتح الباري، الكتاب معي الآن، فذكر فيها الأدلة، ويكفينا يعني رواية البخاري هي صريحة في هذا الحقيقة، صريحة في أن طلاق الحائض أنه لا يقع. نقل عن النووي قال قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه أشبه طلاق الأجنبية، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن. قال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن عربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية يعني وهو من المعتزلة، قال عنه الشافعي أنه ضال. لكن القول يعني بمسألة الإجماع محل نظر، قول مسألة الإجماع محل نظر، يكفينا أن هذا رأي ابن تيمية، لكن هناك من يقول أن ابن تيمية رحمة الله عليه مسبوق بالإجماع، لكن هذا يعني محل نظر، خلاف في هذه المسألة واقع، لكن رأي الأكثرية أنه لا يقع. فإذا عمدة الجمهور هو قصة ابن عمر. أصحاب القول الثاني الذي قالوا أنه لا يقع قالوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا وإذا كان مردودا فإنه يكون قد وقع على خلاف السنة فلا يقع. واستدلوا أيضا بأن أنه قد جاء في بعض روايات ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، قال هي واحدة، قالوا هذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وأيضا قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام فليراجعها معنى ذلك إن الوقع أنه قد وقع الطلاق، لأن المراجعة لا تكون، نعم لو قلنا إنه يقع لقلنا إن قوله فليراجعها ثم يطلقها أن يكون ابن عمر مأمورا بأن طلق تطليقتين. قالوا هذا بعيد، لأن قال فليراجعها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. والقول الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن طلاق الحائض يقع كما ذكرت، هو قد حكي إجماعا، ولو لم يكن من ذلك إلا قول ابن عمر رضي الله عنهما حسبت علي بتطليقه. ولكن أصحاب القول الثاني يقول لعل الذي حسبها لعله غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد بعيد جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الموجه وهو المرشد لابن عمر، فيبعد جدا أن يكون الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام. وأما رواية هي واحدة فإنها لا تثبت. وابن حجر رحمه الله تكلم عن هذه المسألة كلاما طويلا، وخلص إلى أن القول الصحيح هو قول الجمهور، وهو أن طلاق الحائض أنه يقع، هذا هو الأقرب وهو الأقوى في هذه المسألة. وأحيلكم على فتح الباري المجلد التاسع صفحة 351، يعني تكلم كلاما طويلا ربما لو قرأناه يأخذ يعني منا وقتا، لكن هو هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة هو ما ذكرت. نعم. أي نعم. هي واحدة ولم يعدها شيئا. نعم أحسن. هي واحدة هي تصلح دليل للجمهور. هي واحدة. لكن اللي قصدت من الرواية ولم يعدها شيئا عند أبي داود. عند أبي داود ولم يعدها شيئا. قول ولم يعدها شيئا يعني هي ضعيفة. هذه الرواية ضعيفة. وعلى كل حال الحافظ بن حجر تكلم عنها من جهة الرواية ومن جهة الدراية في فتح الباري، فيعني لا نريد أن تأخذ منا من هذه المسألة وقتا، أحيلكم للمرجع. لكن يكفينا قول ابن عمر رضي الله عنه حسبت علي تطليق، حسبت علي تطليق. قال أرسلوا إلى نافع يسألون هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نافع نعم بعد يعني موته. وابن نافع هو من أعلم الناس بابن عمر وبحال ابن عمر، ومن أثبت الناس ابن عمر، فهو من جهة الرواية والدراية الأقرب الله أعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة. لكن يعني باعتبار مسألة خلافية حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني لو ذهب الإنسان لمحكمة وحكم القاضي بأنه لا يقع يعمل بذلك، لو ذهب مثلا دار الإفتاء وأفتوا بأنه لا يقع يعمل بذلك، حكم الحاكم يرفع الخلاف فالأقرب. لكن الذي يظهر لي أن قول الجمهور هو في غاية القوة، لو لم يكن للروايات التي ساقها البخاري وهي صريحة في هذه المسألة. كان شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله أيضا ممن يرجح بل ينصر هذا القول، وهو قول الجمهور وهو أن طلاق الحائض يقع. نعم اي نعم نعم. اخونا الشيخ عبد الله ينقل عن سماحة المفتي يقول انه كان يرى هذا الراي، لكن لما يعني ولي الافتاء بعد الشيخ عبد العزيز بن باز يعني اصبح يسير على فتوى الشيخ بن باز رحمه الله. طيب ننتقل بعد ذلك الى طلاق الثلاث. طلاق الثلاث يا اخوان تحتاج الى يعني شيء من التفصيل. طلاق الثلاث لها عده صور، اما ان يطلق بكلمه واحده أو يطلق بكلمات. يطلق بكلمة واحدة يعني يقول أنت طالق بالثلاث، هذه صورة. يطلق بكلمات لها عدة صور أيضا، أن يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذه صورة. من الصور أيضا أن يقول أنت طالق طالق طالق. أن يقول أنت طالق 100 مرة أو 1000 مرة. نعم أو أنت طالق وطالق وطالق. كل هذه الصور نريد الآن أن يعني نحقق الكلام فيها. أما الصورة الأولى وهي الطلاق بكلمة واحدة، طلاق بكلمة واحدة، طلاق الثلاث بكلمة واحدة، أن يقول أنت طالق بالثلاث. أما المذهب فكما قال المؤلف تقع ثلاثة، وهذا هو قول الجمهور ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنها تقع ثلاثة إذا قال أنت طالق بالثلاث. والقول الثاني في المسألة أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث يعني طلاق الثلاث بكلمة واحدة أنه يعتبر طلقة واحدة، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن عباس بن تيمية وابن القيم، اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، رحمة الله تعالى على الجميع. الجمهور قالوا إذا أوقع الطلاق بثلاث تطليقات فيقع ثلاثا لعموم الأدلة، ومن قول الله عز وجل الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له، استدلوا بعموم الأدلة. أصحاب القول الثاني الذين قالوا طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع تطليقة واحدة استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، ففعل ذلك عمر رضي الله عنه من باب السياسة الشرعية. قال والمقصود بقول ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة يعني طلاق الثلاث بكلمة واحدة، هذا هو المقصود أن يقول أنت طالق بالثلاث. فيقولون الصواب هو ما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر الصديق، وأما عمر رضي الله عنه فاجتهد اجتهادا في يعني تعزير الناس بإيقاع الطلاق الثلاث عليهم، لكن محال أن يكون فعل عمر أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم عمر أفضل من حكم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي وجهتهم. أيضا قالوا إن اللغة العربية، وانتبه لهذا، هذا ما أخذ قول، انتبه لو قرأت في كتب الفقه تجد الكلام فيها مشتت، فيعني نريد نجمع الكلام فيها ونحرره في هذه المسائل. قالوا أيضا انتبه لهذا المأخذ، وهذا يعني سمعته من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقولون إن اللغة العربية تقتضي أن يكون الكلام المجموع مؤداه أن يكون عن مرة واحدة، كلام المجموع يكون عن مرة واحدة. قالوا ولهذا لو أن رجلا في اللعان قال أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين لم يعد إلا مرة واحدة بالإجماع، فلا بد من التكرار، لا بد أن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين، أشهد بالله أني لمن الصادقين، أشهد، يكرر. وهكذا بالنسبة للمرأة، هذا يدل على أن التكرار عند العرب أنه يختلف عن أن يقال بكلمة واحدة. قالوا ولهذا يعني لو أن شخصا قال بعد الصلاة بدل ما أقول سبحان الله والحمد لله أكبر 33 يعني أكررها 33 مرة أقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 وأمشي، فيقولون أن العرب تفرق بين أن تكرر وبين أن تقول الشيء بكلمة واحدة. وهكذا أيضا بدل ما تقول سبحان ربي العظيم تكررها في الركوع تكرر سبحان ربي الأعلى في السجود تقولها بكلمة واحدة سبحان ربي العظيم ثلاثة أو سبحان ربي العظيم 10 مرات مثلا. فقالوا إذن العرب في لغتها تفرق بين أن يكون الكلام مكررا وبين أن يكون مجموعا بكلمة واحدة، وهذا مأخذ قوي جدا. ولهذا فالقول الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني، وهذه المرة وافقنا يعني أصحاب القول الثاني إمام تيمية وابن قيم وجهة قوية في هذا، وهو أنه إذا كان طلاق الثلاث بكلمة واحدة أنه يعد تطليقة واحدة. ثم أيضا حديث ابن عباس هو يعني صريح في هذا، أن هذا كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر كان طلاق الثلاث يعني المجموع بكلمة واحدة أنه كان يعد تطليقة واحدة. وأيضا جاء في قصة ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما حزن عليه حزنا شديدا، قال عليه الصلاة والسلام هي واحدة، قال فإنما تلك واحدة، قال قد طلقتها ثلاثة في مجلس واحد يا رسول الله، قال نعم، قال فإنما تلك واحدة. وهذا قد روي بعدة ألفاظ رواه أحمد وغيره، وقال العباس بن تيمية إسناده جيد. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن القول الراجح أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة أنه يقع تطليقة واحدة، وأن هذا هو الذي عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر. طيب، طلاق الثلاث إذا تكرر بألفاظ وليس بكلمة واحدة، فهذا له عدة صور. الصورة الأولى أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا في أوقات متعددة، أي يطلقها ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد الخروج من العدة، ثم يطلقها ثانية ثم يراجعها ثم يطلقها، فتحرم عليه زوجته في هذه الحال حتى تنكح زوجا غيره بالإجماع، بالإجماع لقول الله عز وجل طلاق مرتان، ثم قال الآية التي بعدها فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. الصورة الثانية أن يقول لزوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق وطالق وطالق، أو طالق فطالق فطالق، فيقع طلاقه ثلاثا في قول أكثر أهل العلم لعموم الآية طلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له. ولأنه لو قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عد مسلما ثلاثا، هكذا إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق فيعتبر ثلاث تطليقات. خالف في هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال إنها تعتبر تطليقة واحدة، ولكن قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال أما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة فقول ضعيف خالف للأدلة الشرعية، ولا أعلم له سندا ولا سلفا، وإن قدر أن أحد من التابعين وغيرهم قال بقوله فهو قول غلط مخالف للأدلة الشرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية عنده هذه القاعدة أنه لا يقع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة، يعني قال طالق ثم طالق ثم طالق يعتبر تطليقة واحدة، وهذا إذا رجح الشيخ محمد العثيمين. لكن قيل أنه قد حكي الإجماع على ذلك قبل الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية. الصواب إذن أنه يقع ثلاثة، لأنه لا فرق بين يقول طالق ثم يراجع ثم يطلقها ثم يراجع ثم يطلقها، وبين يقول طالق ثم طالق ثم طالق، يعني الفترة الزمنية هذه غير مؤثرة. نعم، لا ستأتي مسألة التأكيد. فإذا إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق، الصواب ما عليه أكثر أهل العلم بل حكي إجماعا أنه يقع ثلاثة. وقول الإمام ابن تيمية مع حبنا للإمام ابن تيمية ومع كونه محققا، إلا أنه يظهر في هذه المسألة أنه قول مرجوح. الصورة الثالثة أن يقول أنت طالق طالق طالق، فإن كان يريد تأكيدا فيقع تطليقة واحدة، إن كان يريد تأكيدا أو إفهاما ولم ينوه ثلاثا، انتبه لهذا القيد، كان يريد تأكيدا أو إفهاما ولم ينوه ثلاثا فيقع واحدة. أما إذا نوى به ثلاثا فيقع ثلاثا حتى لو كان طالق طالق طالق. فإذا أصبحت عندنا الصور هذه ثلاث والأولى أصبحت أربع كلها طلاق ثلاث أربع صور نريد تلخيصها مرة أخرى. انتبه هذه مسائل مهمة جدا كما ذكرت إذا قالت في كتب الفقه تجد كلام فيها يعني مشتت وفيها عدة أقوال فنريد أن نحصر الصور. قلنا طلاق الثلاث له أربع صور فنريد أن نعدها مرة أخرى. الصورة الأولى نعم أن يطلق أن يكون ثلاث تطليقات بكلمة واحدة. قلنا الجمهور على أنه يقع ثلاثا والقول الراجح أنه يقع واحدة وذكرنا دليله. الصورة الثانية ما هي؟ نعم أن يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق وفي معنى طالق وطالق وطالق وهذه قلنا أكثر أهل العلم يرون يقع ثلاثا. من الذي خالف هذه المسألة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين تبعوا في هذه المسألة ورجحنا قول الجمهور. طيب الصورة الثالثة أن يقول نعم نعم خلينا نجعل هذه آخر صورة صورة التأكيد. نعم أن يقول أنت طالق طالق طالق فهنا فيها تفصيل إن كان يريد تأكيدا أو إفهاما ولم ينوي ثلاثا فيقع واحدة أما إن نوى ثلاثا فيقع ثلاثا. الصورة الرابعة وهي محل الإجماع أن يطلق امرأته ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد الخروج من العدة ثم يطلقها مرة أخرى ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد الخروج من العدة ثم يطلقها فهذه تقع ثلاثا بالإجماع فأصبحت الصور أربعة صور. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسائل. طالق ثم هذا بعيد هذا نعم أحسن سؤال جيد. يقول لو أن شخصا طلق طالق ثم طالق ثم طالق ثم ادعى أنه نوى تأكيدا فحكما لا يقبل قوله وديانة يقبل أما حكما يعني أمام القاضي يعتبرها ثلاثة لأنه يتعلق بحق الغير. وأما ديانة فيما بينه وبين الله لو لم يذهب القاضي فنقول أنت على نيتك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بس يذكر فقهاء سنذكر بعد قليل مسائل أعظم من هذا ومع ذلك يقول فقهاء أنه يدين فيما بينه وبين الله. طيب نعم نعم هو طلاق الثلاث محرم لكنه على التفصيل الذي ذكرنا من جهة الوقوع. أما الطلاق في أثناء العدة فهو يقع لأنه إذا قلنا إنه إذا كان في نفس الوقت يقع كذلك إذا الطلاق في العدة يقع لكن يعني هل هو محرم أم لا يظهر أنه ليس محرم ليس محرم ما دامت في العدة. طيب قال فإن طلقها ثلاثة ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها يعني غير المدخول بها لا يقال هذا طلاق سني ولا بدعي لأنه لا عدة لها فتتضرر بتطويلها ما دام أنه ليس لها عدة فيجوز أن يطلقها حتى وهي حائض. فلقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فلا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وآيسة لأنهما تعتدان بأي شيء بالأشهر وليس بالأقراء. الصغيرة والآيسة تعتدان بالأشهر ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحض ولذلك لا يقال في طلاقها سنة ولا بدعة لأنها لا تتضرر بطلاقها يعني لأنها لا تحيض أصلا، لا تحيض أصلا، فلا ترد مسألة السنية والبدعية. قال وحامل، طلاق الحامل هو السنة، ولذلك جاء في بعض روايات حديث ابن عمر طلقها طاهرا أو حاملا، خلاف ما يعتقده بعض العامة أن طلاق الحامل أنه لا يصح وأنه غير مشروع، هذا غير صحيح. طلاق الحامل من السنة، وإن كان الأفضل والأولى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأنها أيضا إذا كانت حاملة ينبغي أن نراعي أيضا مشاعرها، كونها عليها ثقل الحمل ثم يزيد هذا الثقل بثقل الطلاق. وإن كان هذا ليس يعني بدعة ولا حراما، لكن الأولى أن يجعل طلاقها في طهر لم يجامعها فيه، إلا إذا هي طلبت الطلاق أو كانت تتشوف للطلاق مثلا، فنقول أن طلاق الحامل من السنة. قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة، يعني إذا سألت هي الطلاق، فيقول المؤلف إنه يباح الطلاق وكذا الخلع، وعلّلوا لذلك قالوا لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع، كأنهم يقولون يعني إن هذا لأجل حق المرأة لأنها تتضرر بتطويل العدة، فإذا رضيت بإسقاطه سقط. والقول الثاني في المسألة أنه لا يباح الطلاق في الحيض بسؤالها إياه، لأن المنع في الطلاق كما أنه لحق المرأة فهو كذلك أيضا لحق الله عز وجل، لحق الله عز وجل، لأن الله تعالى يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وغضب لما فعله ابن عمر، ففيه إذن حق لله عز وجل كما أن فيه حق للمرأة. قال الزركشي وهذا هو ظاهر إطلاق الكتاب والسنة. الأقرب إذن أنه لا يجوز الطلاق في الحيض حتى لو سألت المرأة ذلك، حتى لو سألت المرأة الطلاق حال الحيض. نعم. الطهر الذي جامعها فيه لأنها قد تكون حاملا، يعني قد تكون في حال الطهر تطول معها العدة، تطول معها العدة، فيقول إذا كان في طهر قد جامعها فيه فهنا يعني ستطول العدة، لأنها ستنتظر وترى هل تحمل أو لا تحمل، هل تحيض أو لا تحيض، فيكون في ذلك ضرر، فهو أخذوه من حكمة الشريعة من المنع من الطلاق في حال الحيض، وقالوا أن الحكمة من المنع في الطلاق في حال الحيض هو لأجل تطويل العدة عليها. كذلك أيضا هذا المعنى موجود لو طلقها في طهر قد جمعها فيه، لأنها ستطول عليها العدة وستبدأ تنتظر لا تدري هل تحمل أو لا، بخلاف ما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فيكون هذا يعني أضبط لعدتها. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته. الطلاق يقسمه الفقهاء إلى صريح وإلى كناية. قال صريحه لا يحتاج إلى نية. ما هو الصريح؟ قال هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. يعرف الفقهاء الصريح بأنه لفظ الطلاق وما تصرف منه، لفظ الطلاق وما تصرف منه، يعني مما لا يحتمل غير الطلاق، فكان يقول أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك. قال غير أمر، أمر كأن يقول طلقي طلقي، هذا لا يقع. ومضارع كأن يقول تطلقين، ومطلقة اسم فاعل، هذا لا يقع. لكن لو قال أنت طالق أنت مطلقة ونحو ذلك فيقع الطلاق. قال فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، إذا قال أنت طالق فقد أتى باللفظ الصريح الذي لا يحتمل إلا الطلاق، حتى ولو كان هازلا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. ومن أهل العلم من يضعف إسناده، لكن حتى لو قلنا بأنه غير ثابت فقد نقل ابن منذر الإجماع على ذلك. قال ابن منذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن هزل الطلاق وجده سواء. فإذا طلاق الهازل يقع في قول عامة أهل العلم حتى لو قلنا أن الحديث لا يثبت. لكن قول المؤلف هازلا كان أو لاعبا، يعني جعل لاعبا كأنها مقابل لهازلا، وهذا يعني غير مسلم أن لاعبا ليست مقابلة لهازلا، كأن العبارة أو لأن أو أن المؤلف قال ولو كان هازلا أو لاعبا، أما قوله كان هازلا هازلا كان أو لاعبا كأنها لاعبا قسيم لهازلا، والهازل واللعب الظاهر أنه لا ليس بينهما فرق، فاللاعب هو الهازل. ولهذا صاحب الفروع وغيرهم كتب الحنابلة لم يذكروا هذا، وإنما قالوا هازلا فقط، نصوا على أنه هازلا. فإذا لعل يعني عبارة لو أردنا لو أن المؤلف قال ولو كان هازلا أو لاعبا لكان أجود في العبارة. أو لم ينوي، يعني حتى لو لم ينوي يقول يقع الطلاق لأنه أتى باللفظ الصريح، أتى باللفظ الصريح. ومن أهل العلم من قال إنه إذا لم ينوي وصرفه إلى ممكن قبل إذا كان عدلا، قبل إذا كان عدلا. وهذا مروي عن الإمام أحمد اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا إنسان قال أنا خرجت على اللسان من غير قصد، أنت طالق. قلنا يا فلان ماذا نويت؟ قال والله ما نويت الطلاق ولا خطر ببالي الطلاق، لكن هكذا خرجت، ما أدري كيف خرجت هذه الكلمة. فعلى كلام المؤلف يقع الطلاق، لكن إذا رجعنا قواعد الشريعة جدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، والأصل صحة النكاح وبقاءه واستمراره. كيف نقول أن هذه المرأة تحرم على زوجها وتحل لغيره وهو لم ينوي الطلاق أصلا؟ فإذا قال أنه لم ينوي وكان عدلا فيقبل ذلك منه ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل. قال: حتى لو قيل له أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، يريد الكذب بذلك. يقول فتطلق، لأن نعم صريح في الجواب، هو الجواب الصريح لللفظ الصريح يكون صريحا. ومن أهل العلم من يقول إنه إذا كان كاذبا فإنه لا يقع الطلاق، إنه إذا كان كاذبا لا يقع الطلاق، وذلك لأنه إنما أخبر خبرا كاذبا، فكيف نلزمه بالطلاق وهو لم ينويه ولم يتلفظ به؟ وهذا يعني هو الأقرب والله أعلم، أنه إذا كان كاذبا فلا يقع الطلاق لأنه أخبر خبرا كاذبا. قال: ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. وقع الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره، لأنه يتعلق به حق إنسان معين، وهو أشبه ما لو أقر بمال، فلو كان عند القاضي فيوقع الطلاق. وأما ديانة يعني فيما بينه وبين الله عز وجل فيدين. فإذا قال أردت الكذب، الصحيح كما قلنا قبل قليل الصحيح أنه لا يقع الطلاق، وإنما نقول عليك التوبة من الله إلى الله عز وجل من هذا، لأن غاية ما في الأمر أنه كذب، أخبر خبرا كاذبا، يقول حلف بالطلاق وهو لم يحلف، فكيف نلزمه بالطلاق وهو لم يطلق أصلا؟ قال: وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. إذا قال علي الطلاق منجزا لا إشكال في وقوع الطلاق، أو يلزمني الطلاق لا إشكال في وقوعه، لكن إذا كان الطلاق معلقا، ولاحظ أن هذه أكثر ما يقع من طلاق الناس اليوم، طلاق المعلق. طلاق المعلق هو أن يعلق الطلاق على شيء ويريد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولا يريد به الطلاق، فيقول عليه الطلاق إن لم يفعل كذا، يريد حث نفسي على هذا الأمر، أو عليه الطلاق إن فعل كذا، يريد منع نفسه، أو عليه الطلاق إن كان هذا الخبر غير صحيح، أو عليه الطلاق إن كان هذا الخبر صحيحا، أو عليه الطلاق أنك تأكل ذبيحته، أو عليه الطلاق أن تفعل كذا، أو يقول لزوجته إن خرجت للسوق فعليه الطلاق. فهنا لم يريد الطلاق، وإنما أراد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا يسميه الفقهاء بالطلاق المعلق. طيب نريد الآن أن نستنبط الحكم من كلام المؤلف. المؤلف ماذا يرى؟ ماذا يرى المؤلف؟ نعيد قراءة عبارته. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. إذا المؤلف ماذا يرى؟ أنه يقع، أنه يقع، وحكم حكم الصريح. وهذا هو قول المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه يقع. والقول الثاني في المسألة أنه إذا لم ينوي الطلاق فلا يقع، إذا نوى الطلاق فيقع، أما إذا لم ينوي الطلاق وإنما أراد بذلك الحث والمنع والتصديق والتكذيب فلا يقع، ويكون حكمه حكم اليمين، فعليه كفارة يمين. وهذا هو رواية الإمام أحمد، واختاره ابن عباس بن تيمية وابن القيم، وهو الذي اختاره أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هو الذي عليه الفتوى الآن، هو الذي عليه الفتوى الآن. واستدل أصحاب هذا القول ذات الأدلة، أول أدلة الجمهور استدلوا بعموم الأدلة، قال هذا إنسان مطلق فيدخل في عموم الأدلة فيقع الطلاق. وأما أصحاب القول الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا إن هذا لم ينوي الطلاق وإنما نوى الحث والمنع والتصديق والتكذيب. قالوا والعبرة هو بما نواه الإنسان وما كان في ضميره، والكلام إنما هو لمجرد التعبير عما في نيته، فإذا لم ينوي الطلاق أصلا فكيف نوقع عليه الطلاق وهو لم ينوي الطلاق؟ قالوا ولهذا فإن الله عز وجل يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، من حرم على نفسه شيئا لا نقول أنه يحرم عليه وإنما فيه كفارة اليمين. فقالوا أيضا يعني إذا كان التحريم يأخذ حكم اليمين، هكذا أيضا الذي أراد به الحث أو المنع والتصديق والتكذيب كأنه منع نفسه من شيء وحرم على نفسه شيئا، أو لكنه لم يقصد بذلك حقيقة الطلاق فلا يقع طلاقا، وإنما حكمه حكم اليمين. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، أنه لا يقع طلاقا وأن حكمه حكم اليمين. لكن أيضا أنا أريد أن أنبه إلى أنه ينبغي إبراز قول الجمهور وهو وقوع الطلاق، لأن قول الجمهور الآن في الوقت الحاضر أصبح مغيبا، مغيب الآن قول الجمهور، حتى أن بعض الناس تجد الطلاق على لسانه في مدخله وفي مخرجه، إذا أراد أن يكرم ضيفا طلق، إذا أراد أن يؤكد صحة خبر طلق، بل يتباهى بعض الناس بهذا. فمثل هذا ينبغي يعني يبين للناس ويبرز الناس قول الجمهور، وأن امرأتك قد طلقت عند أكثر أهل العلم وعند جماهير أهل العلم، وينبغي نبرز هذا القول حتى في الخطب وفي يبين هذا للناس، لأنه الآن قول الجمهور يكاد يكون مغيبا. فبعض الناس تجد أنها طلق على لسانه ثم يرفع سماعة الهاتف وقال عليك كفارة يمين ويستمر في هذا، مع أن المسألة فيها خطورة، وكما ترون خلاف قوي أيضا. حجة القول الثاني ليست بتلك الحجة الفاصلة، هذا رجل تكلم بالطلاق، ما الذي يخرج من عموم الأدلة؟ حجتنا الجمهور أيضا حجة قوية، فينبغي أيضا أن يبرز قول الجمهور للناس. بل إنني أقول إن مسائل الطلاق ينبغي أن تحصر الفتوى فيها وتضبط. والآن يعني دار الإفتاء هي التي تختص عندنا في المملكة، هي التي تختص بالفتوى في الطلاق، فينبغي يتواصل طلاب العلم على عدم الفتوى في مسائل الطلاق، وأن يرسل من المستفتي إلى دار الإفتاء أو إلى المحكمة الشرعية. وهذا فيه فائدتان، فيه فائدة أولا ضبط الفتوى وعدم تشتت الفتوى واختلافها، هذا يقول مراتك تحل لك وهذا يقول تحرم عليك. وأيضا الفائدة الثانية فيها فائدة تربوية، هذا المطلق إذا قلنا لا اذهب دار الإفتاء فيذهب يستأذن من عمله ويبقى ربما يبقى يوما كاملا وربما يكون يجد زحاما ورب يتعب، هذا يكون درسا له، نلقنه درسا حتى لا يكرر مثل هذا مرة أخرى. أما إذا كان سيطلق ويتلاعب بحدود الله ثم يرفع السماعة على يرفع السماعة وقال عليه كفارة يمين، أو حتى بعض الناس ما يسأل مباشرة يدفع كفارة يمين، هذا جعله يستمرئ في هذا. ولهذا نجد كثرة وقوع الطلاق المعلق بين الناس، بل أصبح عادة عند بعض الناس إذا أراد أن يعزم أحدا يرى أنه لا يكرم الضيف إلا إذا طلق. هذا يعني من الجهل ومن الخطأ الكبير، وينبغي إبراز قول الجمهور للناس، وكنا لا نرجعه لكن ينبغي إبرازه للناس، وأنه قول له وجهة قوية وأنه قول أكثر علماء الأمة. نعم ارفع صوتك. لا إذا كان لم يكن متزوجا لا يقع شيئا، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق لا يقع شيئا، لكن ينبغي أيضا يبتعد عن هذه الألفاظ، ويقبح جدا أن يصدر هذا من طالب علم، هذا قبيح يعني. حتى لو كان غير متزوج ينبغي للطالب علم أن تكون ألفاظه يعني ألفاظا جيدة، لأنه قدوة للناس. إذا كان طالب علم هو الذي سيطلق، إذا ماذا نقول لعامة الناس؟ لكن يعني بكل حال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، غير متزوج لا يقع منه طلاق، ظاهر عليه كفارة لأنه يأخذ حكم اليمين. نعم لا الحلف بغير الله ما يقصد الحلف بغير الله، الحلف بغير الله والحلف بغير الله إذا كان يقصد التعظيم بغير الله، والقسم بمعظم، هنا لا يقصد التعظيم أصلا، أصدر التعظيم إنما يقصد حث نفسه على شيء أو منع نفسه من شيء أو تصديقا أو تكذيبا. فمسألة الحلف بغير الله أنا وإن كانت ترد عن بعض الفقهاء لكن أنا في نظر إنها يعني غير واردة أصلا هنا، لا يقصد إنسان أن يعظم الطلاق. الحلف بغير الله تحلف بمعظم، مثلا من يحلف بالنبي يقصد تعظيم النبي، من يحلف بغير الله يقصد تعظيم هذا الشيء المحلوف به، ولا أحد يقصد هذا الشيء، إنما يقصد الحث والمنع والتصديق والتكذيب. نعم نعم سيأتي كلام عنه. طيب قال وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلهو. إن قال علي الحرام ألا أفعل كذا، ومثل ذلك لو قال لزوجته أنت علي حرام، هاتان صيغتان وحكمهما واحد، عند الحنابلة أنه ظهار، فينصون على أنه ظهار إنه امرأته، أما إذا لم ينوي امرأته فله، لكن إذا قصد امرأته فيكون ظهارا. والقول الثاني في المسألة هو القول بالتفصيل، وهو أنه على ما نوى، فإن نوى ظهارا فيكون ظهارا، وإن نوى طلاقا فيكون طلاقا، وإن نوى يمينا فيكون يمينا. فإذا نوى ظهارا قال أنا قصدي بقول علي الحرام وأنت علي حرام يعني كما تحرم علي أمي وأختي، فنقول إذن هذا ظهار، ترتب عليه ما ترتب على الظهار من أحكام، وسيأتينا إن شاء الله كلام عنه بالتفصيل. قال أنا نقصت بهذا اللفظ الطلاق فيكون طلاقا، لماذا؟ لأن هذه الصيغة تصلح لأن تكون كناية من كنايات الطلاق. أما إن قصد يمينا فيكون لحكم اليمين. كيف نعرف أنه قصد يمينا؟ قال أنه لم يقصد الظهار ولم يقصد الطلاق، لكن قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فيكون حكم حكم اليمين. هذا هو القول الصحيح في المسألة، واختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله، واختيار كذلك الشيخ محمد بن عثيمين، أنه بهذا التفصيل على ما على حسب نيته، على حسب نيته. والغالب الغالب من الناس إذا قال علي الحرام ماذا يقصد؟ اليمين، الغالب يمين. أما إذا قال أنت علي حرام فهنا يختلف، قد يقصد يمين، قد يقصد طلاقا، وقد يقصد ظهارا، وإن كان قصد الظهار قليل لكن قد يقصد. ولذلك من يعني الخطأ الفتية في مسائل الطلاق من واسطة، لأن النية مؤثرة في الفتوى. فلا يأتي إنسان يقول إن فلانا قد طلق ويفتى، هنا لا بد أن يحضر المطلق نفسه حتى يسأل عن نيته وعن قصده وعن لفظه. قال: ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما. نعم كيف؟ نعم. وإلا فلغ، يعني وإلا لم يقصد امرأته أشرنا لها، يعني لم يقصد امرأته فلو، لكن قلنا الصحيح هو على التفصيل الذي ذكرنا. قال: ومن طلق زوجته ثم قال عقبها لضرتها شركتك. طلق امرأته كان مغضبا فتحدثت يعني ضرتها فقال أنت مثله أو أنت كما قال شركتك أو شركتها أو نحو ذلك، فيقع عليهما جميعا، يقع عليهما جميعا لأنه صريح فيهما وهذا ظاهر. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة وصرف إليها وهذا ظاهر، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة. قال علي الطلاق وامرأتي طالق، أنا أقصد واحدة من نسائي، طيب من هي؟ قال ما أدري. فيقولون هنا تخرج هذه بقرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول. وقال بعض أهل العلم إن الطلاق يقع على جميع نسائه، وذلك لأن القرعة هنا لا مدخل لها، لأن الطلاق واقع لا محالة لكونه قد تلفظ به، والقرعة لا ترفعه عن امرأة وتوقعه على غيرها، ولا يؤمن وقوع القرعة على غيرها، فهو كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية فإنهما تحرمان عليه. قال الموفق بن قدامة: وهذا هو الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم. إذا القول الصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا، القرعة قد توقع الطلاق على امرأة بريئة لم تقصد بالطلاق وترفع عن أخرى، فالقرعة لا مدخل لها هنا، القرعة تكون في الأموال، تكون في الإرث، تكون، أما الطلاق لا، كما قال ابن قدامة لا مدخل للقرعة في مسائل الطلاق. فإذا طلق امرأة ونسيها أو مبهمة فيقع على نسائه. ولهذا أيضا قال المؤلف: وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، وإن لم ينوي شيئا طلق الكل، طلق الكل، لأن الكل امرأة وهي محل لوقوع طلاقه ولا مخصص. والصحيح أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها. فإن قال كيف أنا، قل أنا قصدت امرأة واحدة، كيف توقعون علي طلاق الكل؟ نقول نوقع عليك طلاق الكل لأنك متلاعب بحدود الله، كيف تطلق بهذه الطريقة؟ فمثل هذا يعني متلاعب، ولذلك يقول الفقهاء أنه يقع طلاق الكل. قال: ومن طلق في قلبه لم يقع، وهذا بإجماع العلماء أن من طلق في قلبه لا يقع طلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. اتفق عليه. طيب من قرأ الفاتحة في قلبه هل تجزئه صلاته؟ ما تجزئه صلاته، لا تصح، لا تجزئ قراءة الفاتحة في القلب. من يأخذ المصحف ويبدأ، يعني بعض الناس يأخذ المصحف ويبدأ يقرأ في قلبه، هل هذه تلاوة القرآن؟ ليس تلاوة، هذا مجرد تأمل أو تفكير. تنوي يا أخواني هذه المسألة، أنا ورد علي أسئلة كثيرة في هذا، بعض الناس يأتي يصلي ويقرأ الفاتحة في قلبه، صلاته لا تصح بالإجماع، مسألة خطيرة. السلام. أقول المسألة يا أخوان خطيرة، وهكذا من يفتح المصحف ويبدأ تجدون هذا يقرأ، هذا مجرد تأمل ليس قراءة. ولذلك عند العلماء أنه لا يقع طلاق لو طلق بهذه الطريقة بالإجماع. طيب، قال فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، إن تلفظ به يقع بالإجماع لا إشكال في وقوعه إذا تلفظ به، لكن قول المؤلف أو حرك لسانه، أو حرك لسانه، هل العبرة مجرد تحريك اللسان أو بالتلفظ؟ العبرة بالتلفظ، ولهذا الصواب أن مجرد تحريك اللسان مع عدم إبانة الحروف أنه لا يقع بها الطلاق، فلا بد من أن يقترن بتحريك اللسان إبانة الحروف. أما مجرد تحريك اللسان أو حرك اللسان ولم يتلفظ لم يبين الحروف بالطلاق، الصواب أنه لا يقع الطلاق. وقوله ولو لم يسمعه، إذا تلفظ به وقع حتى لو لم يسمعه، وإنما نص المؤلف على هذه المسألة لأن فيها خلافا، فإن بعض الفقهاء يشترط أن يسمعه، ويشترط في قراءة الفاتحة أن يسمع نفسه، ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك كله، مجرد التلفظ يكفي سواء في قراءة الفاتحة سواء في الطلاق. ولهذا نجد من الحنابلة أنفسهم تجد أنهم في قراءة الفاتحة يقول لا بد من إسماع نفسه، وهنا في الطلاق يقولون يقع الطلاق ولو لم يسمع نفسه. والصحيح أنه لا فرق بين مسألتين، نقول إنه مجرد تلفظه يقع الطلاق، ومجرد تلفظه تجزئه قراءة الفاتحة، ولا يشترط أن يسمع نفسه، ولا دليل يدل على أنه لا بد من أن يسمع نفسه. ويا أخوان عندنا قاعدة، وهي أن الأصل صحة النكاح، والأصل استمرار النكاح، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح، لا نقول أن المرأة طلقت إلا بشيء واضح وظاهر تماما كالشمس. أقول هذا لأن بعض الناس عندهم وسوسة، والوسواس في الطلاق كثير، بل هو يعني قريب من الوسواس في الطهارة، كثير الوسواس في الطلاق. ونذكر أن رجلا تزوج امرأة ثم بسبب الوسواس في الطلاق طلقها، ثم تزوج الثانية وقد اتصل بي وهو على وشك أن يطلقها، فقلت له لن تستقر لك أي امرأة ما دمت بهذا الوسواس. قل لدرجة أنه إذا أتى آيات الطلاق يتجاوزها، وإذا سمعها في الشريط يقلب الشريط، يعني وصل هذه المرحلة. قلت هذا من تلاعب الشيطان ببعض الناس. الأصل صحة الطلاق، الأصل صحة النكاح واستمرار النكاح، لا يقع الطلاق إلا بشيء واضح وشيء بين. أما مجرد يعني هذه الوساوس نقول إنها لا تعتبر شيئا، بل قال بعض كثير من أهل العلم أن طلاق الموسوس لا يقع حتى لو أتى باللفظ الصريح، طلاق الموسوس لا يقع لأنه مغلوب على أمره ومغلق عليه، قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. قال ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، هذه مسألة مهمة، وهي مسألة كتابة الطلاق، هل هو من قبيل صريح الطلاق أو من الكناية؟ وهذا أكثر ما يقع السؤال عنها، يعني عندما يرسل الزوج رسالة لامرأته أنت طالق. وأذكر أن أحد الناس سأل يقول إنه أراد أن يمازح زوجته فأرسل لها هذه الرسالة أنت طالق، ثم بدأ يسأل عنها، أنا قصدي مزح، قصدت أن أخوفها، فهل هذا يقع؟ يقول إنه لم ينوي الطلاق، إنما قصد يعني لم ينوي الطلاق، وإنما يعني أراد الممازحة أو نحو ذلك. هذا يقودنا لمسألة كتابة الطلاق، هل هي من قبيل صريح الطلاق أو من قبيل الكناية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وثمرة الخلاف في هذه المسألة إذا قلنا من صريح الطلاق لا ننظر لنيته يقع مطلقا، إذا قلنا من الكناية ننظر هل نويت الطلاق ولا ما نويت الطلاق، إذا نويت الطلاق يقع، إذا ما نويت الطلاق لا يقع. القول الأول أن الكتابة من قبيل صريح الطلاق، وهذا هو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله وهو صحيح مذهب الحنابلة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة، فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة، بالكتابة إلى يعني الملوك، فدل هذا على أن الكتابة من قبيل الصريح. قالوا أيضا كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق، وأن الصحابة قد جمعوا القرآن في المصحف خطا وأقاموه مقام تلفظهم به نطقا حتى صار ما تضمنه إجماعا لا يجوز خلافه. والقول الثاني في المسألة أن الكتابة من قبيل الكناية، فلا يقع الطلاق بها إلا بنية. وقد نسبه الماوردي في الحاوي، الحاوي الكبير، إلى جمهور الفقهاء. وبمناسبة يا أخوان، كتاب الحاوي الكبير كتاب عظيم كتب الشافعية، ويتميز بأولا شموله، وكذلك أيضا بسهولة عبارته وبحسن ترتيبه. فأنا أنصح يعني كل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب العظيم الحاوي الكبير للماوردي، فهو من أمهات كتب الشافعية، من أمهات كتب الشافعية. بل تجد تكملة المجموع، التكملة الثانية، كلها منقولة من الحاوي، ومن بعد الماوردي من الشافعية كثير منهم عال على الحاوي. نعم، لا مقارن، مثل المغني ومثل المجموع مقارن. أقول نسبه الماوردي في الحاوي إلى جمهور الفقهاء، ورجح هذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الكتابة من قبيل الكناية. ويدل هذا القول قالوا أن الله تعالى قد أرسل رسوله لأمته مبلغا لرسالته، ولو كانت الكتابة كالكلام الصريح لمكن الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتابة ولعلمه إياها، ولما كان أميا لا يكتب. وأيضا قالوا إن الكتابة لو قامت مقام صريح الكلام لأجزأ من كتب القرآن في الصلاة عن أن يتكلم به. وأيضا لو كانت الكتابة صريحا كالكلام لصح بها عقد النكاح، ولصح بها وقوع الطلاق كما يقع بها الطلاق، وعقد النكاح لا يصح من قادر على الكلام إلا بالتلفظ به، فلا يصح العقد، عقد النكاح بالكتابة بالإجماع. ولأن الكتابة تحتمل أن يريد بها الكاتب الطلاق وتحتمل غير ذلك، وما كان محتمل الطلاق وغيره هو من قبيل الكناية. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، هو أن الكتابة من قبيل الكناية وليست من قبيل الصريح. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فغاية ما استدلوا به أن من أدلة تدل على أن الكتابة معتبرة، أنها معتبرة شرعا ولذلك يقع بها الطلاق النواة، لكنها لا تدل على أن الكتابة أنها من قبيل الصريح، فليس فيها دلالة على أن الكتابة من قبيل الصريح. طيب، بناء على ذلك نعود لمسألتنا. رجل أرسل لامرأته رسالة في الهاتف الجوال أنت طالق، ولم ينوي بها طلاقا، فعلى القول الأول يقع، وعلى القول الثاني لا يقع، وهذا هو القول الراجح. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بالقول الثاني، وهو أن الكتابة من قبيل الكناية وأنه لا يقع بها الطلاق. لكن مع ذلك يعني مثل هذا التصرف تصرف يعني غير جيد، لأنها يعني على قول بعض أهل العلم أنه يقع، فلا ينبغي للإنسان أن يتلاعب بحدود الله ويأتي مثل هذه الألفاظ، وأن يكون ينبغي يبتعد عن مثل هذا. قال فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي، يعني سبحان الله ما ولد كلمة يجود خطه بها إلا كلمة الطلاق، ضاقت اللغة العربية إلا من كلمة الطلاق. طيب لو افترضنا هذا وقع، قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما. يقول المؤلف أنه إذا قصد بذلك تجويد خطه أو غم أهله يقبل، وهذا يؤكد أن كتابه من قبيل الكناية، فإذا كنتم تقبلون هذا منه وتقولون يقبل حكما فهذا يؤكد يرجح القول الثاني. ولهذا ذكرنا من علامة القول الراجح اضطراده وعدم تناقضه وعدم اضطرابه. فيعني يرد على القول الأول مثل هذه المسألة، نقول ماذا تقولون لو أراد قوله قال أريد تجويد خط وغم أهلي، فيقول نقول أنه يقبل، إذن هذا يعني تناقض، اعتبرتم أنتم من قبيل الصريح فكيف تقبلون قوله هنا؟ وهذا يؤكد رجحان القول الثاني وهو أن الكتابة من قبيل كناية الطلاق وليست من قبيل صريحه. قال ويقع بإشارة الأخرس إذا كانت مفهمة، إذا كانت هذه الإشارة إشارة مفهومة فإشارة الأخرس المفهومة تقوم مقام نطقه تماما. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن كناية الطلاق، ويعني فصل الكلام فيها، فرق بين كناية الظاهرة والخفية، ونرجع الكلام عن كناية الطلاق للدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول هل من تأصيل شرعي لقضية الاحتفال بالأيام الوطنية؟ قضية الاحتفال بالأيام الوطنية. نعم، قول من المجمع عليه أن المسلمين ليس لهم في السنة إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة. اتخاذ عيد غير هذه الأعياد لا شك أنه بدعة. وما هو العيد؟ العيد يكون بتعظيم زمن معين يتكرر كل سنة، هذا معنى العيد. فإذا كان هذا الزمن معظما واحتفل فيه ويتكرر كل سنة هذا هو معنى العيد، هذا من البدع المحدثة. ولذلك فتوى مشايخنا من الشيخ محمد إبراهيم ومن بعده الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، مشايخ كلهم على أن الأعياد الوطنية كلها من البدع المحدثة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول هل الجهل بالعلم كالجهل في الحال في الحكم؟ لا أدري ماذا يقصد السائل، ما الذي في ذهنه مسألة الجهل بالحال والجهل بالعلم؟ الجهل بالعلم يعني أنه لا يعرف حكم هذه المسألة، لكن لا أدري ماذا يقصد بالجهل بالحال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم شراء دفاتر المناقصات التي تجرى في الدوائر الحكومية مع العلم أن قيمتها لا تمثل أجورا فعلية، كما أن تلك المبالغ لا ترد إلى أصحابها عند عدم إرساء الوقود عليهم؟ هذه المسألة درس مجمع الفقه الإسلامي واصدر قرارا بأنه يجوز دفع هذه المبالغ لشراء الكمونات المناقصات ونحوها أو قسائم المناقصات، ولكن الواجب هو أن الجهة إذا لم ترسل مناقصة على هذا المقاول الواجب أن يرد عليه ما دفع، وإلا كان من أكل المال بالباطل. أما بالنسبة لشرائه هو لهذه القسيمة لا إثم عليه، لكن الإثم يقع على تلك الجهة كونهم أخذوا مالا بغير حق، وهو إذا كان عنده مؤسسة وأراد الدخول أحرج عليه، لكن الحرج عليهم هم والإثم عليهم لكونهم لم يردوا عليه هذا المبلغ. افترض أن تعدل الأنظمة في هذا وأن من لم ترسع عليه هذه المناقصة يرد عليه المبلغ، يعني ما الذي يبيح لهم أن يأخذوا من هذا المبلغ؟ هو يعني في البداية يطلبون هذا الغرض المعلن أن دفع هذا المبلغ لأجل إثبات الجدية، ما يتم لإنسان جاد، ما يأتي أي إنسان، وهذا يعني غرض صحيح. طيب إذا لم ترسل عليهم مناقصة افترض أنكم تعيدون له المبلغ، فما الذي يبيحه لكم؟ الأصل أن أموال الناس أنها حرام، الأصل فيها الحرمة، أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول امرأة طلقها زوجها ثم راجعها بعد مدة، ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، كل ذلك قبل أن تنتهي عدتها من أول طلقة. السؤال من أي طلقة تبدأ عدتها؟ هل من الطلقة الأولى باعتبار أنه طلاق بدعي أم الطلقة الثالثة؟ نعم، هو يحسب من الطلقة الثالثة، لأنه الآن لما طلقها كانت في العدة ثم طلقها تطليقة ثانية أنشأت عدة جديدة، ثم طلقها تطليقة ثالثة أنشأت عدة جديدة، فتكون الحساب على العدة على تطليقة الثالثة، تعتد للتطليقة الثالثة لأن تطليقها الأخيرة نسخت ما قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن بعض المؤذنين الذين يتأخرون عن الأذان ثم يصل بعد الأذان بعشر دقائق، السؤال هل يؤذن أم لا؟ يؤذن لكن في غير مكبر الصوت، يقفل مكبر الصوت ويؤذن، يكون قد أتى بهذه الشعيرة. أما كان يؤذن بمكبر الصوت بعد عشر دقائق شكل هذا فيه تشويش على الناس، والمؤذن مؤتمن، هذا خلاف الأمانة. فنقول هنا يؤذن لكن من غير أن يكون مكبر الصوت، أما لو كانت دقائق يسيرة فلا يضر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في كفارة اليمين هل يجوز في الإطعام أن يعطى الفقير طعاما غير مطبوخ أم يشترط أن يكون مطبوخا؟ لا يشترط أن يكون مطبوخا، لكن يشترط أن يكون طعاما يقتات، يعني من قوت البلد، من القوت الذي يقتاته الناس، كان يكون أرز مثلا أو برا أو تمرا أو نحو ذلك، ولا فرق بين أن يكون مطبوخا أو غير مطبوخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي قصة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار؟ هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أين أبي؟ قال أبوك في النار، ثم قال إن أبي وأباك في النار. هذا وإن كان صحيح مسلم إلا أن بعض أهل العلم يعني قال فيه نكارة في جهة متن. أولا ما الفائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل إن أبوك في النار، إن أباك في النار؟ معلوم حكمته عليه الصلاة والسلام ورحمته ورفقه بالناس، يعني ما هي الفائدة أن يقول لرجل من الناس إن أباك في النار؟ هذا فيه يعني ضرر محض، إحزان له. فيقول مثله فيه يعني شيء من النكارة. نعم. طيب هناك أسئلة؟ نعم تفضل. لكن هل مرضه يعني يرجى برؤه منه أو لا يرجى؟ هنا المرجع للأطباء، إذا قال الأطباء إن مرضه لا يرجى برؤه فهنا الواجب عليه الإطعام ابتداء، فنحسب الأيام التي أدركها من رمضان قبل أن يموت، لو كان مثلا مات منتصف رمضان يطعم عن 15 يوما إذا كان نعم مرضه لا يرجى برؤه. أما إذا كان مرضه يرجى برؤه كان ينوي قضاء بعد رمضان لكنه أدركه الموت فهنا ليس عليه شيء لأنه لم يفرط. المرجع في كونه يرجى أو لا يرجى بروه أهل الاختصاص وهم الأطباء في هذا. نعم. هذه من المسائل العويصة الحقيقة، الكافر الذي بلغه الإسلام لكن مشوها، فهل نقول إنه قامت عليه الحجة أو نقول إنه لم تقم عليه الحجة لأن بلغ الإسلام بطريقة مشوهة؟ والله عز وجل يقول معنا الرسول إلا البلاغ المبين، لابد أن يكون بلاغ مبينا ليس مجرد بلاغ فقط، بلاغ مبين. هذه من المسائل الحقيقة المشكلة التي يعني أتوقف فيها. قد نقول لما بلغ الإسلام كان ينبغي أن يسأل وأن يتعلم وأنه قد فرط بترك السؤال، وقد نقول إن هذا هو غاية جهده، هو يظن الإسلام أنه بهذه الطريقة مشوهة. فذلك الأحسن في مثل هذا يعني ألا نجزم فيه بشيء معين، والله أعلم، وسيقف بين يدي حكم عدل جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا. نعم. نعم يعني يسأل. نعم هذا المبلغ تضع بعض حلقات التحفيظ، يقول إذا ختمت حزب تأخذ هذا المبلغ وإذا لم تختمه يصادر منك، هذا أيضا نوع من يعني أكل المال بالباطل، الأصل حرمة مال المسلم، لا يجوز أن يصادر إلا بسبب شرعي، وليس هذا يعني مرتكب لمعصية حتى نكون هذا تعزيرا. فالقاعدة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أما لو أنهم يعني قالوا من رغب، يعني جعلوا هذا على سبيل الاختيار، من رغب في هذا من باب أنه يلزم نفسه، مع أن أيضا قد بعض الناس قد يخجل قد يستحي، فمثل هذه الأمور ينبغي لا تكون، وإنما يسلك مسالك أخرى، لأن الأصل حرمة مال المسلم. نعم. لكن ربما يكون بسيف الحياء، بعض الناس ربما إذا كان مع مجموعة من الناس واتفقوا هذا الاتفاق يستحي أن يشذ من بينهم. لكن لو افترضنا أنه أن هذا المال دفعه بطيبة من نفسه فلا حرج، لكن تحقيق أنه بطيبة من نفسه هذا يعني قد لا يتحقق. كما ذكرت الإنسان الذي يكون مع مجموعة يصانعهم ويجاملهم في هذا فقد يغلب بسيف الحياء، وربما أنه يساء به الظن لو أنه اعترض أو شذ أو نحو ذلك. لهذا فهذه الأمور احتاط لها، لكن لو جعلت يعني سبيل الاختيار أو تأكدنا بطريقة معينة أن أخرجها بطيبة من نفسه فلا حرج في ذلك. نعم. يعني يقولون إذا طلقها يعني في أثناء الحيض تطول عدتها، لما تكون ثلاثة قروء تزيد على ثلاثة قروء، فتتضرر المرأة بطول العدة، ربما يعني إذا طالت العدة تمنع من النكاح بزوج آخر، فيكون في هذا ضرر على المرأة. لا شك تطويل العدة على المرأة فيه ضرر عليها، هذه من الحكم وقد يكون هناك حكم أخرى أيضا. لا تعتبر لا تعد نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.